إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فهذا الدرس 26 والأخير في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس 33 في شرح رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. وقد أخطأت في الدرس السابق وذكرت أنه الدرس 26، والحقيقة أو الصواب أن الدرس السابق الدرس 25 وليس 26، وهذا هو الدرس 26. وانتهينا من ثلثي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، والتي ذكر فيها الكلام عن الأصلين الأولين، معرفة الله ومعرفة دين الإسلام. واليوم نقف مع الأصل الثالث في هذه الرسالة المباركة، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسالة المنيرة في علم السيرة للشيخ صالح العصيمي حفظه الله، وسنعيد الكلام عن بعض ما ذكرناه قبل ذلك، ونشرح ما ذكره الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هنا الشيخ بيعرف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر لنا اسمه ونسبه، فذكر اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش، فهو قرشي من ناحية الأب ومن ناحية الأم، وقريش هي أحد القبائل العربية، والعرب كلهم ينتسبون إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، أي عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، قبل أن يأتيه الوحي، قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، و23 سنة بعد الوحي، بعد أن أتاه جبريل بالرسالة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي أن بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي بالنبوة، وهذا الذي نذر فيه الآيات الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أوحي إليه وحي آخر، وهو الوحي بالرسالة. الوحي الأول الذي جاءه به جبريل كان الوحي بالنبوة، وهو الذي جاء في أوائل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الوحي الثاني ارتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من منزلة النبوة إلى منزلة الرسالة، فنبئ بإقرأ، والرسالة كانت بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، أي أن هذا هو المقصد من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصد من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ومعنى وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر أي أهجر الأصنام واتركها وتبرأ منها ومن أهلها، والرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، المقصود رحلة المعراج بعد الإسراء إلى بيت المقدس عرج به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 10 لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 10 سنوات وبعدها عرج به إلى السماء، وفرضت عليه في السماء الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة في المدينة أو إلى المدينة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا أحد أنواع الهجرة، هذا الذي عرفه شيخ أحد أنواع الهجرة، إن الإنسان ينتقل من بلد كفر وبلد إسلام لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، ولا يستطيع أن يبطل فيها الشرك، ينتقل من هذه البلد إلى بلد الإسلام، هذا أحد أنواع الهجرة، لأن الهجرة أعم من ذلك، الهجرة هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه، الهجرة ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فترك الذنوب والمعاصي إلى الطاعات والعبادات هذه تسمى هجرة، ترك أصحاب السوء وهجرة أصحاب السوء إلى أصحاب الخير وأصحاب الطاعات هذه تسمى هجرة، ترك بلد الشرك وبلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه أيضا تسمى هجرة، فالثلاث معاني أو الثلاث صور تدخل في معنى الهجرة، لأن كما ذكرت لكنا الهجرة، تعريف الهجرة ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، فيدخل فيها الهجرة ترك الذنوب والمعاصي إلى الطاعات والعبادات، وترك أصحاب السوء والبدعة والكفر والفسق إلى أصحاب الخير، وترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، معنى ذلك أن أي مسلم على وجه الأرض في مكان لا يستطيع أن يظهر فيه دينه ولا يستطيع أن يقوم فيه بواجبات الإسلام، وجب عليه أن يتحول من هذه البلد إلى بلد الإسلام، وجب عليه وافترض عليه أن يتحول من هذه البلد إلى بلد يستطيع فيها أن يظهر دينه ويقوم بواجباته، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه الآيات نزلت في قوم أسلموا لكنهم بقوا في مكة ولم يهاجروا، نزلت في قوم أسلموا لكنهم لم يهاجروا إلى المدينة بل بقوا في مكة،

بدأ يذكر بعض القواعد العامة والأمور الإيمانية التي تتعلق بالبعث والجزاء والحساب. فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه الآية فيها الجزاء والحساب، فيها الجزاء والحساب. فالحساب الحساب ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والجزاء الإساءة والحسنى، فالذي أحسن له الحسنى، والذي أساء سيجازى بعمله. ومن كذب بالبعث كفر، يعني من قال أنه لا بعث هذا يكفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، هذه أيضا قاعدة عامة في الأنبياء والمرسلين. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. أولهم نوح، يعني يقصد أول المرسلين، لأنه قطعا آدم عليه السلام يسبق نوحا، آدم عليه السلام قطعا يسبق نوحا، لكن آدم نبي، آدم نبي وليس رسول، لكن نوح عليه السلام هو أول نبي رسول، أول رسول يرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. ولذلك قال: أولهم نوح، يقصد الرسالة، أول الرسل. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد، كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذن هذه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة الطاغوت. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني إنسان أمر الناس أن يعبدوه، هذا تجاوز حده يسمى طاغوت. إنسان أمر الناس بطاعته دون طاعة الله، هذا يسمى طاغوت. فكل ما يتجاوز به العبد حده يسمى طاغوت. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة، أي رؤوس الطواغيت: إبليس لعنة الله عليه، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت، يعني أس الطواغيت أو أصل الطواغيت. طيب لماذا أصبح هؤلاء طواغيت؟ إبليس لعنة الله عليه، لأنه يأمر الناس بعبادة غير الله ويصرفهم عن طريق الله، فتجاوز حده، فلذلك سمي طاغوتا. ومن عبد وهو راض، أحد الناس عبده الناس فرضي بذلك، رضي بذلك، فهذا تجاوز حده فسمي طاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، إنسان أمر الناس أن يعبدوه هو، هذا تجاوز حده فسمي طاغوت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، فهذا نسب إلى نفسه معرفة الغيب فتجاوز حده فسمي طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، والناس لابد أن يتحاكمون بشرع الله، فمن ترك شرع الله وحكم بغير ما أنزل الله، هذا تجاوز حده فسمي طاغوت.